السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. أولا، راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني خليفة للمسلمين بعد أبي بكر الصديق. كان قويا شديدا، ماهرا بالمصارعة وركوب الخيل والفروسية. اشتغل برعي الغنم ثم بالتجارة، وربح منها ما جعله من أغنياء مكة. عمر بن الخطاب هو أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وأكثرهم ملازمة له بعد أبي بكر الصديق. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. كان لا يفوته علم من قرآن أو حديث. من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك. قيل عنه أنه كان إذا مشي أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. شرح الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال هي كل ما يصدر عن الإنسان من قول وفعل، كدفع الأموال للفقراء، الصلاة والدعاء، قراءة القرآن، ارتداء الحجاب، ممارسة الرياضة، المذاكرة، أو حتى تناول الطعام والشراب. إذن فما معنى النيات؟ النية هي القصد من وراء العمل، ومحلها القلب، ولا يعلمها إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن صحة العمل أو فساده تتوقف على قصد العبد من القيام بالعمل. فمثلا قراءة القرآن، إذا كان القصد منه إرضاء الله تعالى وتحصيل الأجر والثواب، فإنه بذلك عمل صالح يؤجر عليه الإنسان بإذن الله. وإن كان القصد منه الشهرة أو طلب مدح الناس، فإنه بذلك عمل فاسد لا يرجى منه الثواب. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والمعنى هنا مختلف، أي أن الأجر الذي يحصل عليه الإنسان من عمله حسب ما نوى من هذا العمل. وبذلك فإن النية الصالحة تحول الأعمال العادية كتناول الطعام والشراب، تنظيف المنزل، النوم، المذاكرة، أو حتى النظافة الشخصية، تحول كل هذه الأعمال إلى أعمال صالحة يؤجر عليها الإنسان، وتثقل موازينه يوم القيامة. ويضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا بالهجرة، والهجرة هي السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كهجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، أو من مكة إلى المدينة. وإن كانت تلك الهجرة طلباً للأجر من الله، ونصرة لدين الله، ونصرة لرسول الله، فإنها بذلك عمل صالح، وأجره عظيم، ويثاب عليه الإنسان. أما إذا كانت تلك الهجرة لأغراض أخرى كالتجارة وربح الأموال أو الزواج، فهذه الهجرة لا أجر لها ولا ثواب. إذن فالعمل واحد، لكن الجزاء على حسب النية. ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث أن النية هي الهدف من العمل، ومحلها القلب، ولا يعلمها إلا الله. تعلمت أن أصلح نيتي، وأجعل أعمالي كلها خالصة لله. أن أضع نوايا صالحة للأعمال اليومية، أن النية هي أساس صلاح العمل أو فساده، وهي أساس قبول العمل أو رده. وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث الأول. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.